بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين وفي الدرس 85 بعد 200 وفي تفسير قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إضاءة لا تسمت إضاءة الكهرباء الضوء هذا لا يشتغل صلح نعم. وفي تفسير قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الإخوة اللي جالسين بالخلف إما ينصرفوا أو يقتربوا من الدرس. نعم. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال المصنف رحمه الله وقوله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يعني المنافقين محيرين بين الإيمان والكفر فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين ظاهرا وباطنا فالظواهر هم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين ومنهم من يعتريه الشك فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى أولئك. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قال شيخنا سلمه الله هذا وصف للمنافقين للتحذير منهم انتهى كلامه يعني أنهم مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يقولون بالحق تارة وبالباطل تارة أخرى يتلونون في الدين تارة يقولون بقول أهل السنة وتارة يقولون بقول أهل البدعة والضلالة وهذا من النفاق والعياذ بالله. كان الإنسان يوم يقول المظاهرات محرمة ويوم يقول المظاهرات واجبة ومن الأمر المعروف والنهي عن المنكر في أمور في أصول السنة تارة يقول الخروج جائز وأخرى يقول الخروج محرم تارة يكفر وتارة لا يكفر وهكذا فهذا من النفاق في الدين والعياذ بالله من التلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. وقد ركب هذه السفينة الخبيثة بعض أهل الضلالة في زماننا بل إنهم قالوا بتحريم أشياء أو بتحليل أشياء صريح تحريمها في كتاب الله كالربا قالوا الربا جائز ثم قالوا محرم ثم قالوا شبهة ربا والعياذ بالله. نعم. لما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا الآية. وقال مجاهد مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا إلى هؤلاء يعني اليهود. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله عبيد الله هكذا في الشعب عبيد الله قال شيخنا عبيد الله ثقة أما عبد الله فضعيف انظر عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر انظر يا محمد عبيد الله وعبد الله نعم. وليس المقصود عبد الله الصحابي. نعم. قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة العائرة الشاة العائرة يعني الشاة المترددة كما ذكر النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم نعم. تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيهما تتبع، تفرد به مسلم. وقد رواه عن محمد بن المثنى مرة أخرى عن عبد الوهاب فوقف به على ابن عمر ولم يرفعه. قال حدثنا به عبد الوهاب مرتين كذلك. قلت وقد رواه الإمام أحمد عن إسحاق بن يوسف عن عبيد الله، وكذا رواه إسماعيل بن عياش وعلي بن عاصم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وكذا رواه عثمان بن محمد بن أبي شيبة عن عبدة عن عبد الله به مرفوعا، ورواه حماد بن سلمة عن عبيد الله أو عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، ورواه أيضا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا الهذيل بن بلال عن ابن أبي عبيد أنه جلس ذات يوم بمكة. عن ابن أبي عبيد عن أبي هكذا في الشعب عن أبي. انظر مسند الإمام أحمد يا كرم. نعم. نعم. ارفع صوتك. هذه السلاسل يقال لها سلاسل الذهب. نعم. وعبد الله، عبد الله ابن عمر عن نافع. لا لا أكرم يأتي به. نعم. نستقبل أيضا. نعم. أنه جلس ذات يوم بمكة وعبد الله بن عمر معه، فقال ابن أبي عبيد قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل المنافق يوم القيامة كالشاة بين الربيضين من الغنم، إن أتت هؤلاء نطحتها وإن أتت هؤلاء نطحتها. فقال له ابن عمر يعني الربيض، انظر إلى القاموس يا شوقي، نعم يعني مثل القطيع يعني من الغنم أو كذا. نعم نعم. فقال له ابن عمر كذبت، فأثنى القوم على أبي خيرا أو معروفا. وكذبت في لغة أهل الحجاز بمعنى أخطأت. الصواب لغة أهل الحجاز كذبت يعني أخطأت. نعم نعم. في المسند هكذا. نعم. عن أبي في المسند. نعم. فقال له ابن عمر كذبت، فأثنى القوم على أبي خيرا أو معروفا. فقال ابن عمر ما أظن صاحبكم إلا كما تقولون، ولكن شاهد نبي الله إذا قال لكني شاهد نبي الله إذ قال ظرفية هكذا في الشعب. نعم. ولكني شاهد نبي الله إذ قال كالشاة بين الغنمين، فقال هم سواء. فقال هكذا سمعته. قال الإمام أحمد ربيض ستجده في لسان العربي ليس يوجد في القاموس، في لسان العرب موجود. نعم نعم نعم. هو هذا هو هذا. نعم. نعم. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا المسعودي عن ابن جعفر عن ابن جعفر محمد بن علي قال بينما عبيد بن عمير يقص وعنده عبد الله بن عمر، فقال عبيد بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كالشاة بين ربيضين، إذا أتت هؤلاء نطحتها وإذا أتت هؤلاء نطحتها. فقال ابن عمر: ليس كذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كشاة بين غنمين. قال: فاحتفظ الشيخ وغضب، فلما رأى ذلك ابن عمر قال: أما إني لو لم أسمعه لم أردد ذلك عليك. نعم، ولذلك تجد المنافق والعياذ بالله في مجالس أهل الإيمان عنده يعني تردد، وعنده أيضا عدم ارتياح، قلبه لا يطمئن لمجالس العلم ولا يطمئن لأهل الإيمان، تجده غير مستريح غير سعيد. إذا كان الإنسان كذلك بين أهل السنة فليراجع سنيته، إذا كان يعني لا يرتاح في مجالسهم ولا يحب مجالسهم أو يحذر من أو يطعن في العلماء، فإن هذا يراجع سلفيته ويراجع سنيته والعياذ بالله. فما قال أبو حاتم الرازي وأبو زرعة في عقيدة الرازيين: إذا رأيت الرجل يطعن في أهل الحديث فاعلم أنه من أو من علامات أهل البدع الطعن في أهل السنة وأهل الحديث. إذا طعن الإنسان في الألباني، في ابن عثيمين، في الفوزان، في الشيخ ربيع المدخلي، في غير هؤلاء من وغيرهم من العلماء، فهذا من علامات أهل البدع مهما تخفى، هذه علامة بارزة جدا. وأيضا مجالسة أهل البدع وتقريبهم، هذا أيضا من علامات أهل البدع، من خفيت علينا بدعته لا تخفى علينا ألفته. نعم. نعم. نعم. أيضا. نعم. في حرف الراء والباء والضاد. يعني ماء والغنم. نعم. نعم. طريقة أخرى عن ابن عمر قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بن مادوية أن يعفر بن جوذي قال سمعت عبيد بن عمير. عفوا أعيد مرة أخرى. طريقة أخرى عن ابن عمر قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بن مادوية عن يعفر بن مودوية. وفي نسخة مودوية، ها؟ في نسخة يزدوية، هذه ثالثة أيضا. انظر مسند الإمام أحمد يا كرم. نعم. عثمان بن بودوية أو مودوية أو إيه يزدوية. نعم. نعم. عن يعفر بن زوذي قال سمعت عبيد بن زوذي، وفي نسخة زوذي يراجع أيضا. نعم. قال سمعت عبيد بن عمير وهو يقص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين. فقال ابن عمر: ويلكم لا تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين. ورواه أحمد أيضا من طرق عن عبيد بن عمير عن ابن عمر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق. عبيد الله بن موسى وهو الربذي، مر معنا كثير، ضعيف. نعم. نعم. قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله هو ابن مسعود قال: مثل المنافق ومثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى واد فدفع أحدهم فعبر، ثم وقع الآخر حتى إذا أتى على نصف الوادي ناداه الذي على شفير الوادي: ويلك أين تذهب؟ إلى الهلكة، ارجع عودك على بدئك. وناداه الذي عبر: هلم إلى النجاة. فجعل ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة قال فجاء السيل فجاءه سيل فأغرقه. فالذي عبر هو المؤمن والذي غرق المنافق مذبذبين بين ذلك والذي نعم تفضل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء والذي مكث الكافر. نعم تكلم عليه الشيخ الألباني عندكم والشيخ مقبل. قال لي الشيخ أحمد شاكر يزدوية طيب عن يعفردني رودي نعم يزدوية أو يزدوية ابن روذي وقال ابن جرير حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا شعبة عن قتادة مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يقول ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك. قال وذكر لنا مخلصين أفضل مصرحين نعم ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك. قال وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب مثلا للمؤمن وللمنافق وللكافر كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى نهر فوقع المؤمن فقطع ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر أن هلم إلي فإني أخشى عليك وناداه المؤمن أن هلم إلي فإن عندي وعندي يحصي له ما عنده فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى آذي فغرق هكذا في الشام عند ابن جرير حتى أتى عليه الماء وفي نسخة أذن وفي نسخة آذي وهو الموج كما في القاموس نعم وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أتى عليه الموت وهو كذلك. قال وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول مثل المنافق كمثل ثاغية بين غنمين رأت غنما على نشزه ثاغية وهي وهي الشاة فالثغو والرغم الثغو للشاة نعم يأتي ببعير له رغاء منع الزكاة نعم لا الربذي عبد الله بن موسى الربذي من هو روى عن إسرائيل نعين لهذا عبد عبيد الله بن موسى من ابن زادان باذان لعله عبيد الله بن موسى ابن باذان انظر عبيد الله بن موسى الربذي نعم عبيد الله وهو نعم عبيد الله واحد فقط وعبد الله بن موسى الربذي انظر لا الربذي

النار دركات كما أن الجنة درجات. وقال سفيان الثوري عن عاصم عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال في توابيت ترتج عليهم ترتج قال في توابيت ترتج عليهم. كذا رواه ابن جرير عن ابن وكيع عن يحيى بن يمان عن سفيان الثوري به. ورواه ابن أبي حاتم هكذا عن سفيان الثوري به الثوري سقط. قال شيخ هنا سقطت في نسخة نسخة عن سفيان فقط. نعم. ورواه ابن أبي حاتم عن المنذر بن شاذان عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم فتوقد من تحتهم ومن فوقهم. نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله العافية. نعم. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن خيثمة عن عبد الله يعني ابن مسعود إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال في توابيت من نار تطبق عليهم أي مغلقة مقفلة أي مغلقة مقفلة. ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن وكيع عن سفيان عن سلمة عن خيثمة عن ابن مسعود إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال في توابيت من حديد مبهمة عليهم. ومعنى قوله مبهمة أي مغلقة مقفلة لا يهتدى لمكان فتحها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا حماد بن سلمة. حدثنا أبو سلمة ولا أبو أسامة في الشام سلمة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود سئل عن المنافقين فقال يجعلون في توابيت من نار تطبق عليهم في أسفل درك من النار. صلى الله العافية ونعوذ بالله تعالى من ذلك. نعوذ بالله من ذلك. نعم. سأل لا يمنع نفسه هذا قد يكون هو الذي يفعل به ذلك. قد يكون منافقا إن كان في الظاهر مؤمنا قد يكون في باطنه عنده نفاق ويفعل الطاعة لأجل الدنيا وزينتها والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. نعم. ولن تجد لهم نصيرا أن ينقذهم مما هم فيه ويخرجهم من أليم العذاب. ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم في الدنيا تاب عليه وقبل ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله واعتصم بربه في جميع أمره. فقال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله أي بدلوا الرياء بالإخلاص فينفعهم العمل الصالح وإن قل. قال شيخنا سلمه الله من فضل الله تعالى وإحسانه أن فتح باب التوبة للمنافقين وعرض التوبة على المثلثين. المثلثين يعني النصارى. فلما ذكر الله عز وجل قولتهم الشنيعة إن الله ثالث ثلاثة قال الله عز وجل بعدها أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. نعم. من فضل الله تعالى وإحسانه أن فتح باب التوبة للمنافقين وعرض التوبة على المثلثين. نعم. فإذا وقع الإنسان أيها الإخوة في شيء من ذلك وعمل عمل الآخرة من أجل الدنيا فليعاود نفسه وليتوب قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ يومئذ. إنسان لا يمنع على نفسه. يا حذيفة أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال لا ولا أزكي أحدا بعد. عمر رضي الله عنه سأل لا يمنع على نفسه الرياء في العمل. نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر ابن زحر زحر عن عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن عمران انظر عبيد الله بن انظر ابن أبي حاتم يا كرم يا أكرم تفسير ابن أبي حاتم نعم زحر عبيد الله بن زحر ولا زحر مر معنا أمس زحر قلنا زحر زحر هكذا طيب نعم عن خالد بن أبي عمران عن عمران عن عمرو بن مرة عن معاذ بن جبل نعم أن رسول عن خالد بن أبي عمران نعم عن خالد بن أبي عمران عن عمران عن عمرو بن مرة عن معاذ بن جبل عن خالد بن أبي عمران عن عمرو بن مرة هكذا في الشام نعم زحر نعم زحر عن خالد بن أبي عمران عن عمرو بن مرة عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخلص دينك يكفك القليل من العمل فأولئك مع المؤمنين أي في زمرتهم يوم القيامة وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ثم قال تعالى مخبرا عن غناه عما سواه وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم فقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم أي أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله وكان الله شاكرا عليما أي من شكر شكر له ومن آمن قلبه به من شكر شكر له ينسب الشكر لله عز وجل نعم. أي من شكر شكر له ومن آمن قلبه به علمه وجد علمه والله يعلم المؤمن المنافق نعم. ومن آمن قلبه به علمه وجزاه على ذلك أوفر الجزاء نعم. قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا قال المصنف رحمه الله قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية يقول لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه وذلك قوله إلا من ظلم وإن صبر فهو خير له وقال أبو داود حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا عبيد الله ولا عبد الله عبيد الله انظر طيب زحر عن خالد بن أبي عمران عن عمرو بن مرة ولا عن أبيه عن عمرو بن مرة طيب انظر سنة أبي داود أيضا عبيد الله بن معاذ ولا عبد الله بن معاذ وقال أبو داود حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن حبيب عن عطاء عن عائشة قالت سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عليه لا تسبخي لا تسبخي عليه وقال الحسن البصري عنه يعني لا تخففي نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عنه وهذا الحديث فيه ضعف نعم وقال الحسن البصري لا يدعو عليه وليقل اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه وفي رواية عنه قال قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه وهذا هو الصواب أنه يجوز له أن يدعو ولكن لو تركه أفضل واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب إذا الإنسان يتقي الظلم ويخاف الظلم لأن المظلوم إذا دعا أجيب بل قال بعض العلماء حتى ولو كان كافرا عام، فإنسان لا يظلم أحدا سواء كان موحدا أو كافرا لا يظلمه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم. عبيد الله ولا عبد الله بن معاذ؟ يوجد عبد الله بن معاذ وعبد الله. نعم نعم ضعيف. نعم. وقال عبد الكريم بن مالك الجزري في هذه الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمه، ولكن إن افترى عليك فلا تفتري عليه، لقوله: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال أبو داود: حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. وقال عبد الرزاق: أنبأنا المثنى بن الصباح عن مجاهد في قوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال: ضاف رجل رجلا فلم يؤدي إليه حق ضيافته، فلما خرج أخبر الناس فقال: ضفت فلانا فلم يؤدي إلي حق ضيافتي. قال: فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم حتى يؤدي الآخر إليه حق ضيافته. حتى يؤدي ولم يؤدي حين لم يؤدي. نعم. وهذه الضيافة حق الضيف 3 أيام هو واجب، واجب. حتى أن بعض العلماء قال: لا مانع أن يأكل ولو بدون استئذان في الضيافة، أما بعد 3 أيام فإنه يكون يعني يستحب ولا يجب، أما 3 أيام فهي واجبة في حق الضيافة. وهل هذا واجب على من نزل عليه شخص؟ هل يجب عليه أن يضيفه؟ وهذا هو الأظهر وعموم النصوص: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. بعض العلماء يقول: بعد انفتاح البلدان وجود المطاعم وأماكن النوم الاستراحات وما شابه ذلك، فهذا صار مستحبا ليس واجبا، يعني حيث توجد أماكن للطعام وأماكن للنوم، فنادق واستراحات للنوم ومطاعم للطعام صار مستحبا. والأظهر الله أعلم العموم، وأنه يبقى على الوجوب، على الوجوب. نعم. قال: فذلك الجهر بسوء من القول إلا من ظلم حين لم يؤدي الآخر إليه حق ضيافته. حين لم يؤدي الآخر إليه حق ضيافته. وقال ابن إسحاق: والإنسان يجود بما عنده، ولو كان خبزا وشيئا يسيرا يجود بما عنده لا بأس. نعم، يكرم ضيفه ما تيسر له، فإن لم يكن عنده شيء يجود على أخيه بما عنده. وعجب ربنا جل وعلا من الرجل والمرأة اللذين أضاف رجلا وترك أولادهما وترك الطعام، فهذا أمر عمل عظيم. نعم. وقال ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال: هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فيخرج فيقول: أساء ضيافتي ولم يحسن. وفي رواية: هو الضيف المحول رحله فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول. كذا روي عن غير واحد عن مجاهد نحو هذا. هذه الآية استدل به من قال بجواز الغيبة في عند القضاء، أن إذا ذهبت المرأة تشتكي زوجها وذكرت عيوبا فيه عند القاضي فهذا جائز، كما في قصة هند امرأة أبي سفيان لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف تأخذ الواجب عليه أن ينفقه عليه. والمقصود هذا مع القاضي، ليس مع كل أحد. بعض النساء تجلس مع كل امرأة تشتكي لها زوجها، أو تتصل بهذا وهذا وهذا وهذا. كل هؤلاء قضاة ما شاء الله، حتى النساء جعلت منهن قاضيات. هذه غيبة محرمة لا تجوز أبدا مع من له حق عليك، فضلا عن أنه مسلم. فلا يجوز هذا أبدا، وهذا مما يخرب البيوت ويفسد البيوت. وعلى المرأة إذا جاءت تصاب من المرأة تقول: يا أختي اتق الله، اتق الله، لا تفعلي هذا، وتأمرها بالصبر. كان زوجها فقير، تأمرها بالصبر على زوجها، تقول: لماذا تقولين لي هذا أصلا؟ ولو استمعت هي أيضا فهذه غيبة، هي مغتابة أيضا، وقعت في الغيبة. لو استمعت وأخذت تفتح لها المجال للكلام هذه غيبة. وهذه في مجامع النساء كثيرة، في المدارس والحضانات، وبل أحيانا في المساجد تقع غيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقل أن يجلس النساء مجلسا إلا وفيه غيبة، إلا من رحم الله منهن. حتى أن بعض الإخوة صار لا يجلس امرأته مع أي أحد من النساء. فهذا على المرأة أن تتقي الله عز وجل، ولا تشتكي زوجها لكل أحد. لكن عند القاضي لا مانع، كان لا يعطيها حقوقها تذهب للقاضي أو تشتكي له، لا مانع. لكن مع النساء لا، لا، نعم. وقد روى الجماعة سوى النسائي والترمذي من طيب لعلنا نقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم ويحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تسبخ عليه، إن صح الحديث ضعيف لا تخفف عنه بدعائك، بدعائك يعني إثمه، يعني إثمه أو ما يناله من الجزاء. لكن الحديث ضعيف لا يصح. يقول: يا شيخنا، ما المراد بقولكم فمن يعمل عمل الآخرة للدنيا؟ نعم، يعني يتخذ عمل الآخرة من أجل أن يصل إلى الدنيا، والعياذ بالله، يقدم الطاعات لكي يصل إلى مرتبة في الدنيا عند بعض الناس. يصلي لكي يرضى عنه رئيسه، يظهر الطاعة من أجل إرضاء رئيسه، والعياذ بالله، هذا من الرياء. نعم، ملخصه. ثم يقوم لحاجة.